السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية، ليلة الحديث الصحيح. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. أهل البيت إذا أرادوا أن يتحول البيت إلى كوكب ينير في ظلم هذه الحياة، عليهم أن يجتمعوا بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة المغرب، يجتمعون على هذا الكتاب، يقرؤون الآية ويرددونها ويتغنون بها حتى تحفظ، ثم يتولى المربي شرحها كما هو موجود في الكتاب، ثم يبين لهم ما ينبغي أن يعتقدوه أو يقولوه أو يعملوا به، أو ما ينبغي أن يتخلوا عنه ويجتنبوه ويتركوه. إذ هذه الشريعة بعضها فعل وبعضها ترك، فالفعل عبارة عن عمليات تزكية النفس، والترك معناه إبعاد هذه الخبائث والرذائل عن النفس حتى يبقى لها طهرها وصفاؤها. أهل القرية كذلك، أهل القرية من المؤمنين والمؤمنات يجتمعون بعد صلاة المغرب، نساؤهم وأطفالهم وفحولهم يتلقون هذه المعرفة كل ليلة، ليلة آية وليلة حديث، يحفظون ويفهمون ويعملون. لا تدور السنة عليهم إلا وهم من خيار الخلق، من أصلح الناس، من أعلم الناس. أهل المدن كذلك، المدينة لها أحياء متعددة بحسب حجم المدينة، صغارا وكبارا، فأهل الحي أيضا متعارفون، حيهم يشملهم، فيأتون المسجد بنسائهم وأطفالهم، وإن وجد معهم كافر أو منافق يسخر أو يضحك، ما هذا التحول؟ يقولون له: نحن مؤمنون ونتهيأ للرحلة العظيمة، نريد أن نسكن فوق السماء السابعة، فلا بد لنا من هذا، فلا تلومنا يا فلان، لسنا بأهل الأرض، نحن إن شاء الله أهل الملكوت الأعلى. أما علمتم أن رسولنا ارتاد لنا الملكوت الأعلى ليلة الإسراء والمعراج، وما كان أخبارا أصبح مشاهدة عيانا؟ إذن ولا يضرنا كلام المبطلين أو ضياع الضائعين، يجتمع أهل الحي كل ليلة يوقفون دولاب العمل، لا مزرعة ولا مصنع ولا متجر، ولكن ساعة التهيؤ للكمال والإسعاد في العالم العلوي. من يلومهم؟ هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. فإذا أراد الله بأمة الإسلام خيرا، أراد أن يحييها بعد موتها، أراد أن يسعدها بعد شقائها، أراد أن يجمعها بعد تفرقها، فسوف يقيض لهذه الفكرة في هذا كتاب علماء في المدن والقرى من أندونيسيا إلى الدار البيضاء. 6 أشهر سنة والمسلمون كلهم في بيوت الرب، تتغير الحياة بكاملها. أنتم قد تتقادلون هذه النظرية أو تستصغرون أو تقولون إيش هي، والله الذي لا إله غيره لو تمت لتغير نظام الحياة بكاملها. ولكن إذا لم يرد الله شيئا ما كان، فليس لنا إلا أن نلجأ إلى الله ونصرخ بين يديه أن يوقظ هذه الأمة النائمة وأن يحرك هذا الجسم الجامد. إلى أين؟ لا إلى المقاهي والملاهي والملاذ، فقط إلى بيوت الرب حيث الطهر والصفاء، حيث النظافة، حيث الكمال، حيث لا خوف ولا انزعاج ولا ألم ولا ولا، وإنما بشراهم من فم نبيهم صلى الله عليه وسلم إذ قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. من أشرف من هؤلاء؟ من أسعد من هؤلاء؟ ومع الأسف إذن ولا نطيل التنويه بهذا الكتاب بهذه الحيلة، نريد أن نقضي على الفيد والدش والطش والرش والملاهي والملاعي في بيوت المؤمنين. أوجدنا هذه الحيلة، اجتمعوا على هذا الكتاب تنسون أضاحيك الكفار وسخريات اليهود ومهازل الملاحدة والعلمانيين وتعيشون مع ربكم. أما قال: أنا مع عبدي ما ذكرني. نريد أن تتحول بيوت المؤمنين إلى بيوت الإيمان ونوره، ما يسمع فيها اللغط ولا الكلام الباطل ولا فيها منظر سيء. أنتم تظنون أن هذا ليس بشيء. أنا قلت لكم: لو يدخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مع بناتك ومرتك وأولادك جالسون وتتفرجون على أفلام الخلاعة والدعارة التي اشتريتموها من الأسواق، وهذا يضحك وهذه تسخر وهذا ترقص، أصوات اليهود والنصارى والكفار، هذا مسلم؟ هذا بيت إيمان؟ هذا تحول إلى أي شيء؟ عجب هذا. فهمتم هذا ولا لا؟ وستذكرون هذا في يوم ما من الأيام. الحمد لله أن سمعنا. والآن ما هي آية أمس؟ هي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعيد هذه الأنوار الإلهية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هل تذكرون أن هذه الآية نادانا الله بعنوان الإيمان ليبلغنا مراده منا، ليقول لنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لا من غيركم، أي من المؤمنين والمسلمين لا من الكافرين. ومن أكره ولم يطق العذاب معفونا يطيع الكافر، لكن في حال الإرادة الحرة لا إكراه، إذن فالطاعة لأولي الأمر واجبة. وعرفتم أن الله ما كرى وأطيعوا الأمر، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لأن طاعة الأمر تابعة لطاعة الله والرسول، ما هي استقلالية. لو أمر الحاكم بغير ما أمر الله به ورسوله ما يطاع، لو نهى الحاكم عن غير ما نهى الله عن رسوله لا يطاع. إذ الحاكم المؤمن لا يأمر إلا بأمر الله ولا ينهى إلا بنهي الله ورسوله، أليس هو القيم الراعي الحاكم؟ فهو يأمر الناس بطاعة الله ورسوله، وطاعة الله ورسوله حوت الخير كله، جمعت كل مبادئ الكمال وسلم الرقي والسعادة. إذن وماذا فهمتم من قول الله فإن تنازعتم في شيء؟ إلى أين ترجعون؟ الله يوصل. أين الله وأين الرسول؟ الكتاب والسنة. إذا اختلفتم في شيء وتجاذبتموه، هذا ينزع من يد هذا وهذا ينزع، الحل عند الله ورسوله. هاتوا الكتاب والسنة، اجلسوا جلسة في المسجد، قمتم أصدقاء أحباء إخوانا. وحينئذ يبقى الخلاف؟ لا والله، الخلاف شر كله. الأمة المرحومة هي الأمة المتفقة. وقرأوا قول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون. وقد ذكرنا اختلاف المؤمنين والمسلمين، بلغت طوائفهم نيفا وسبعين طائفة، لما ما يجتمعون وتنتهي المشكلة؟ الشياطين ما تسمع. إذن فليبقوا على ما هم عليه، 72 فرقة في النار في الجحيم إلا واحدة، نسأل الله أن نكون من أفرادها، نحن الذين لا نتعصب لوطن ولا لقبيلة ولا لمذهب ولا نحن عبيد الله، سقنا بكلمة الله حيث تشاء، قل قال الله قال رسوله نطيع، أما بوصف كذا وكذا لا. هذه الفرقة الناجية سألوه صلى الله عليه وسلم: ما هي يا رسول الله؟ قال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل كان لأبي بكر مذهب خاص وعثمان له مذهب وسعيد له آخر؟ ما مذهبهم؟ قال الله قال رسوله، صراط الله المستقيم. إذن والحديث الليلة يشرح لنا ويبين ويزيد في البيان للآية الكريمة. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث مبينا، وأنزلنا ونزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل، ذي مهمته. فالحديث إذا تنافى مع الآية ما هو صحيح، يضرب به عرض الحال. إذ جاء الحديث ليبين المجمل والغامض والمبهم ويفسر حتى يفهم الناس كلام ربهم. فاسمعوا هذا الحديث من رواية البخاري رحمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا. الرسول بهلول، كيف يأمر الأشراف بهذا؟ اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. تعرفون الزبيب وإلا لا؟ الزيتون اليابس وإلا ماذا؟ أو التين، العنب، العنب، والعنب أسود وإلا أصفر؟ فيه الأسود. هو ما دام عبد، العبد أسود ما في ذلك، لكن رأسه كالزبيبة لأن شعره متجعد، كالزبيبة ما هي متجعدة، ما هي منبسطة، فشعر العبد الأسود متجعد، هذا وجه الشبه، كأن رأسه في تجعد الشعر ويبوسته كأنه حبة زبيب. هذا أستاذ الحكمة ومعلمها، هذا رسول الله إلى الإنس والجن. فإذا قال القول الكون يطاطي رأسه ولا يستطيع أن يرد أبدا. إذن هيا نردد الحديث: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. من الآمر بهذا؟ رسول الله وإلا لا؟ تجب طاعته وإلا لا؟ ما الدليل؟ آية أمس: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، قال وأطيعوا الرسول، إطاعة استقلالية. فلهذا فرض الله حب نبيه على المؤمنين، من لم يحب رسوله فهو كافر، كافر، كافر 70 مرة ولا يشم رائحة الجنة. تبهتم؟ أتدون السر ما هو؟ أحسنت يا أبا عبد العزيز الصغير لا الكبير. قال: من أحبه أطاعه، فرض حبه صلى الله عليه وسلم حتى يطاع، لأن الشخص إذا لم يحب شخص لا يطيعه ولا يصدق في طاعته. هذه خذوها قاعدة مسلمة. فلهذا على المربي أن يحب من يربيهم، وعلى المربين أن يحبوا من يربيهم. فإذا لم يكن حب لا علم ولا تربية. لا أطيل، أقول فرض الله حب نبيه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يطاع، لأن سنة الله في الخلق أن الشخص إذا لم تحبه لا تطيعه، وإن أطعته كرها إكراها فسوف تعصيه متى أتيحت لك الفرصة. فمن هنا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لما؟ لأنكم تتعلمون عنهم وتدرسون، مضطرون إلى حبهم، فإذا أحببتموهم أطعتموهم وهم يكفرونكم. وحصل هذا ولا؟ امتلأ الدنيا الإسلام بكفر الطلاب والتلاميذ في روسيا وأمريكا والصين وأوروبا، بل الفساد كله نجم من هذا. إذن بما يأمرنا رسول الله؟ يأمرنا بأن نسمع ونطيع. ما معنى اسمعوا؟ لا تلوي راسك وتدخل أصبعك في أذنيك قل ما سمعت. إذا قال الأمير قف قف، كما تعرفون الجندي سير يا سير، لا تلتفت لا تلتفت، اسمع لما تؤمر به ويلقى إليك، وأطيع بعد السماع. لأنه قد يوجد شخص ما يسمع لقول الأمير أبدا ولا يسمع له، وقد يطيع يخاف يطيع، لكن المطلوب السماع أولا والطاعة. اسمع واطيع إذا أمر، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، إمام المسلمين خليفة المؤمنين استعمل على أهل بلاد فلانية عبد مملوك ما هو بحر، المفروض العبد ما يملك الحر ويقود ويسود، لكن الإسلام أجاز. إذا كان العبد عالما ولا يوجد في المدينة أو الحي أو الإقليم أعلم منه هو أولى. عمر ولى على مكة مولى، فعابوا عليه وعاتبوا، قال إنه يحفظ القرآن، ما لكم أنتم، إنه يحفظ القرآن، ورسول الله يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. إذن وسلمان الفارسي حول مولى مولى، كم من مرة استعبد وعتق، والله عمر البصرة وإلا لا، وكان أميرا. إذن دي تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول سياسي ما اكتحلت عين الوجود بسائس لأمة أو شعب أو بشرية كمحمد صلى الله عليه وسلم. فكل طريق تؤدي إلى الفوضى، إلى الاختلاف، إلى التطاحن، إلى النزاع قطع لا يسلك أبدا. واسمعوا قول اسمعوا يخاطب من أشراف الأمة، ساداتها، عظماءها، علماءها، ربانيها، ما هو يخاطب في واحد. اسمعوا وأطيعوا أيها المؤمنون، وإن استعمل عليكم، من الذي استعمله؟ إمام المسلمين، قائد أو أمير يستعمل آخر على قطعة أو على قرية أو على كذا، رأى فيه الأهلية والصلاح قال أنت تقوم بهذا الواجب. وإن استعمل عليكم عبد حبشي، لأن الغالب في الأحباش كانوا يسترقون ويباعون، ومن بينهم بلال ابن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهده الرسول في الجنة. والإسلام يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقى. وأبو ذر رضي الله عنه عير بلال قال يا ابن السوداء، ابن السوداء تعيرني بأمي؟ فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي، قال تعال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، في ظلمة باقية من أيام الجاهلية، وإلا لا تقول هذه الكلمة، فيك جاهلية. فما كان من أبي ذر رضي الله عنه إلا أن وضع خده على الأرض وقال والله لتطأن برجلك على قلبيك. نريد رجالا كهؤلاء يمكن أن تأتي بهم الدنيا. بلال مؤذن رسول الله أحد رواد دار السلام يضع رأسه على الأرض ولا حصير عندهم ولا فراش على التراب ويقول لا بد وأن تضع رجلك يا ابن السوداء على وجهه. إذا لم يوجد في القرية أمثال هؤلاء فعلى أهل السلام. كأن رأسه زبيبة، فهمتم الزبيب ما هو؟ من العنب الجاف اليابس يتجعد، وشعر العبد الحبشي متجعد ما هو منبسط ما هو صبط. الرسول كان صبط الشعر. والآن مع الشرح والهداية التي في هذا الحديث. الشرح قوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا أي ما يخاطبكم به أمراؤكم المسلمون من أمر ونهي أو إخبار أو إنذار. إلا إخبار لا بد. اسمعوا أي ما يخاطبكم به أمراؤكم المسلمون من أمر ونهي أو إخبار أو إنذار. وقوله وأطيعوا أي أطيعوا أمراءكم المسلمين فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه، فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه. اسمعوا يا عباد الله يا نساء المؤمنين أننا إلى الآن لم يوجد في العالم الإسلامي إلا نقاط سوداء. الحكام أمروا المؤمنين بما يخالف طاعة الله ورسوله، والباقي المسلمون هم الذين تخلوا عن أمانتهم، هم الذين خرجوا نساءهم، هم الذين زجوا ببناتهم في دور العلم الباطل، هم الذين تكالبوا على المتاجر والربا، هم الذين حلقوا وجوههم، هم الذين تركوا المساجد، هم ما في أمر صادر من حاكم من يفعل كذا جزاء 50 سنة سجن ما في. لعلي واهم أتكلم على علم. نعم وجد في بعض الأماكن أيام الشيوعية الحمراء ألزموا الناس بالكفر وقتلوهم وصلبوهم، ما عدا ذلك المسلمون هم الذين تخلوا عن أمانتهم وأضاعوها، لأن الحاكم لا يأمر بخلاف العرف، لا يأمر أبدا بمعصية الله والرسول. الحاكم المسلم يأمر بما يأمر الله به ورسوله فيجب أن يطاع ويسمع له، فإن أمر بضد مال الله ورسوله ما يطاع. وفي الشرح مزيد بيان. قال وأطيعوا أي أطيعوا أمراءكم المسلمين فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه. وهذا العموم خصصه أحاديث أخرى صحيحة وهي أن الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف لا في المنكر أبدا. وهي أن الطاعة في المعروف أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. لو قال الحاكم لا تصلوا، لو يقول الحاكم الآن ممكن نصف البلاد يفرح ما يصلي، الحاكم قال ما تصلوا، لا إله إلا الله، لأننا رأيناه فقط أزال نقاب مرأة من وجهها، جاءوا يركضون من الغد كلهم نزعوا النقاب عن نسائهم. حدث هذا مرة في إقليم، ما قال يجب ولا أبدا، فقط نزع النقاب المرأة أمامه من الغد، أخرجوا نساءهم بلا حجاب. أنا أسألكم، هل فيكم من أرسل إليه جندي وقال اسمع إذا لم يوجد تلفاز في بيتك فسوف تعاقب عقوبة مرة انتبه؟ بلغكم هذا؟ والله ما كان في أي بلد إسلامي أيضا ولا في بلاد كافر من أدخل التلفاز لبيوتكم. قل نحن إذن فلوموا أنفسكم ولا تسمعوا لمن يلوم الحاكم الحاكمين، لا تسمعوا لهم. أنا مجنون ولا عاقل؟ لا تسمعوا لهم، لأنهم يبررون المعصية بكون الحاكم ما نهى عنها. هذه هي، إذا الحاكم ما نهى تفجر أنت، هذا دين الله؟ يا فلان لما هذا التدخين؟ الحكومة سامحة به، هذه حجة عند الله يوم القيامة. المهم يا أبنائي كونوا ربانيين منسوبين إلى الرب، خير من المنسوبين إلى الدنيا والهم والعثرات. كلمة الحاكم مع الحاكم مع الحاكم ابقى انبح طول الدهر، تزعزع الحاكم بكلمتك هذه عيبة لتقولها، تزيده وبالا. اعمل يثم لك عملك، طهارة روحك وزكاة نفسك، ويشيع النور في ديارك. إذن ها نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال اسمعوا واطيعوا ولا لا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، ما اشترط الشريف ولا الأبيض ولا ولا ولا، ما دام إمام المسلمين عين هذا وما عينه إلا لأهليته ما في ذلك شك ولو في نظره هو، فيجب أن يطاع. هذه الطاعة في المعروف نعم لا في المنكر، إذ عندنا حديثان كوكبان في قلوب المؤمنين، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا أستاذ ولا مربي ولا أم ولا أب ولا جار ولا صديق ولا حاكم ولا ولا. إذا أمرك بمعصية الله أي بترك واجب، قد يأمرك بارتكاب منهي كراهة التنزيه، يريد بذلك أن يحفظ محرما حتى لا يقع الناس فيه، هذا مجال آخر وتقدم لنا. قد ينهاك عن مستحب من أجل أن يبقى الفرض ما يضيع، فهذا يعود إلى مستوى الإمام أو الحاكم أو المربي. قال فقوله صلى الله عليه وسلم وأطيعوا ليس عاما، وإنما هو مخصوص بما لم يكن في معصية لله ورسوله كترك واجب أو فعل حرام. أما ترك مستحب أو فعل مكروه إذا كان الظروف تطلبت فقد يترك الإنسان المكروه من أجل أن يحتمي من وقوعه في حرام، قد يترك مستحب من أجل أن لا يضيع واجب. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن استعمل عليكم عبد حبشي، أي وإن ولى عليكم إمام المسلمين أميرا ليس شريفا ولا عربيا، فأطيعوا في الأمر والنهي في دائرة عدم معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الأمير عبدا أي مملوكا حبشيا أسود كأن رأسه زبيبة سوداء متجعدة، والقصد من هذا السمع والطاعة للأمير وعدم معصيته والخروج عنه. لو تمرد أهل قرية فقط وخرجوا ما بقي أمن فيها، يأكل بعضهم بعض. أهل مدينة ثاروا 24 ساعة وقد نهبت أموالهم وكسرت رؤوسهم وهتكت عرضهم. فلهذا لا يصح الخروج عن الإمام بأي واسطة إلا في حال واحدة بيناها مئات المرات وكتبنا، لا تكفروا الحكام يا أبنانا، لا تتلذذوا بكفرهم، لأن هذه شاعت بين المسلمين، الحاكم كافر ما يطبق الشريعة كافر. قلنا لهم لا تقولوا هذا لأنه لا ينفعهم ولا ينفعكم، بل قد يقول الحاكم أنا كافر وبعد ماذا تريد، يرفي شكرا ويحطم راسك. فمن الخير أن تترك على ذاك النوع من الإيمان، على الأقل يبقي له ذلك نوع من الحياة أو الكرامة، أما تمسخه مسخ وبعده من 50 سنة من يوم بدء الاستقلال والمسلمون يكفروا الحكام، ما هي النتيجة؟ أتحداكم هاتوا، حصل شيء؟ حصل الدمار والخراب. فهمتم؟ وبلغوا إن كنتم تقدرون على البلاغ. متى نقول الحاكم كافر؟ عندما تجتمع الأمة ويصبح أمرها واحد وكلمتها واحدة، وتستفتي العلماء في الحاكم، هذا الحاكم كافر يخلع ونعين غيره، حينئذ العلماء هم المسؤولون، فينظرون في شأن الحاكم هذا، فإن وجدوا كافرا وكفروا بواحا صراحا واضحا لا لبس فيه قالوا كافر. بمجرد ما قالوا كافر قالت الأمة أبعدوه ولينا فلان. فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ لأن الرسول قال اسمعوا وإن وقال حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. تبهتم؟ حفاظ على الأمة ألا تتضعضع، ألا تتزعزع، ألا تتمزق، لتبقى متحابة متوالية متعاونة. ولكن الأحزاب هي التي مزقت وفرقت. سمعتم هذا؟ أنتم نسبتكم في هذا الإقليم الإسلامي أيها المتدينون أو كذا الذين تكفرون الحاكم عبارة عن 10% و90% سكارى من إخوانكم بحب الدنيا والحياة، ماذا تفعلون أنتم؟ الحاكم كافر كافر، ما هي النتيجة؟ أو يجب عليكم أن تكفروا؟ ما يجب أبدا، والله ما هو واجب، بل ولا مندوب ولا مستحب، إلا في الحال الذي سمعتم الأمة أمة محمد أمة الرشد والكمال رأت أن هذا الإمام ارتكب كبائر الذنوب وارتد، حينئذ في صمت نكل الأمر إلى العلماء، أفتونا، فإن أفتوا بكفر هذا الحاكم وجب خلعه، أبعده ولينصب غيره. هذه أمة الإسلام. أما ما يسمونه بالانتفاضات والمنظمات والمنشورات والكلام والهرج، هذا كله باطل باطل باطل يا شيخ. إلى متى؟ الجواب: وإلى متى وأنتم أيها المسلمون ضائعون؟ عودوا إلى الله. قالوا: لا، ما دامت الحكومة تطبق الشريعة ما نستطيع أن نعود. كلام باطل لا وزن له ولا قيمة، إلا إذا كان الحاكم بغى الشاش الذي يقف عند باب المسجد يقتل. نعم، في هذه الحال كما كانت في روسيا وإسبانيا. أما في حال المسلمين نقول: ما دام الحاكم ما يطبق الشريعة ما نستطيع أن نستقيم. ما هذا الكلام؟ هذا حجة يوم القيامة؟ والله لا وزن له عند الله. يحاسب الله الحاكم في ذاته، أما الأمة لا يرحمها لأن الحاكم لا يطبق شرع الله فيها. لن يكون هذا عذر لها يوم القيامة. العذر فقط مع الإكراه. أما أمتك، جماعتك، يغنون ويرقصون ويلهثون على الدنيا والكلام الباطل والفوضى، وتقول: الحاكم، من الجائز أن يبتلينا الله بحاكم ما يطبق الشريعة ليرانا الله أأولياء له أم أعداء، نطيعه أم نعصيه. أما نتمسح فقط: الحكومة الحكومة ذي أعذاب. يا شيخ، الجهل هو الذي فعل بنا هذا. إي والله، والله إنه الجهل. ما الطريق إلى العلم؟ كتاب المسجد وبيت المسلم. ما في طريق آخر، والله ما أرى طريقا. ولو رأيته كيف ما كان ما كتمت ولا جحدته، ما يوجد أبدا. أول مرة قلنا المدارس وأسسنا ونادينا وكتبنا وتأسس المدارس، وبعد ما وجدنا ثمارا شيئا، ما زلنا هابطين. منين يؤتى العلم إذن؟ يؤتى من طريق بيوت الله. الأمة تقبل على الله في صدق، تتخلى عن الشهوات والأطماع والأهواء والنزعات، وتقبل على ربها، تبكي بين يديه وتستغيثه وتستعين به، يفتح لأبواب الكمال والسعادة. أما أن تعرض عنه، يعرض عنها. إذن إرشادات للمربي. ما هذا الإرشاد؟ أولا: اقرأ الحديث مع المستمعين. ثانيا: اشرحه كما شرحناه. ثالثا: علمهم بوجوب طاعة أولي الأمر. انتبهتم؟ الثابتة هذه الطاعة بالكتاب والسنة. بالكتاب في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبالسنة: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا. حديث البخاري هذا، كتاب سنة وإلا لا؟ قال: الثابتة بالكتاب والسنة، وحذرهم من تركها. حذر المستمعين والمستمعات من ترك طاعة أولي الأمر. حذرهم، والله يحدث بلاء ما يطيقونه. وجربنا في أقاليم كانت مزدهرة وفيها العلم والطاعة، انتفضنا وكفرنا، وإذا بنا نحال إلى غتع، ما أصبح الرجل يرفع صوته، نتيجة الجهل المركب. إذن حذرهم من ترك طاعة أولي الأمر. أولو الأمر ما قال لكم القلاء ذي إنذارات. فنزل بتلك البلاد بلاء ما ذاقته أمة الإسلام على أيدي البلاشي والشيوعيين. وفي كل إقليم وبلد لا تنزل النازل ولا تكون مصيبة إلا بخروجنا عن طاعة الله ورسوله. أنا مجنون، إني لعلى علم مما أقول، ما من مصيبة إلا بذنب. فالبلاد التي ذاقت الأمرين واضطهد أهلها في الدين، على سبيل المثال العراق، والله لو كانوا مستقيمين، لو أرادوا الله واستقاموا على منهجه ما تزلزلوا ولا صلت عليهم عبد الكريم ولا فلان ولا فلان. ولكن نحن الطالبون الراغبون، صفق نصفق معك. وهكذا كل بلد وكل شبر، حتى ما تظن أن الله يخلف وعده، دي سنن لله تعالى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذ لو يواخذنا بكل ذنب وقفنا، لكن يعفو عن ذنوب كثيرة، وذنوب ما يعفو عنها. إذن رابعا، علمهم أن الطاعة الواجبة لأولي الأمر هي ما كانت في معصية، هي ما كانت غير في غير معصية أو غير معصية الله ورسوله. فإن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة غيرهما من أبوين أو أمراء. خامسا، ذكرهم بأن العبرة بالاستقامة على طاعة الله ورسوله، ليس بشرف الأصل ولا بحسب النسب. نعم، عبد حبشي، عرفنا أكثر من هذا، عرفنا أن أبا الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول أبي في النار، آزر في جهنم، امرأتا نوح ولوط قال تعالى في النار. لا حسب عندنا ولا نسب، حسبنا نسبنا في إيماننا وتقوانا. فلهذا يقول: من أتاكم من ترضون أمانته ودينه زوجه، فإن لم تفعلوا فسيكون في الأرض فساد، أو سيكون فساد كبير. فلهذا الشريف يتزوجها عبد ولا حرج إن كان ربانيا عبدا صالحا، والحرة الكريمة الأميرة يتزوج عبد صالح مؤمن أفضل من ألف فاجر وإلى بازق لا تقوى له ولا إيمان. ما عندنا إلا ميزان التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سأل يقول: يا شيخ، والله إني أحبك في الله، ولكنني سمعت من بعض الإخوة يقولون أن في كتاب المسجد وبيت المسلم بعض الأحاديث الضعيفة، وإنني الآن في حيرة من كلامه، فماذا ترون؟ قال هو في حيرة، ما هو في حيرة. الحيرة هذه ما بين العراق وعمان، الحيرة هذا مرض انتشر في هذه الفترة وله أسباب. بعض الأبناء إذا ذكرت الحديث الضعيف يصفر وجهه وييبس، بعيني أرى وجهه يصفر كأنك كفرت. وهذه فتنة. قلنا لهم ألف مرة: تعالوا نتفاهم، لو كان الحديث الضعيف يرفض ينبذ ولا يقرأ ولا يطلب ولا ينتفع به لكان حملة السنة ورجالها، لكان أبو داود والنسائي والترمذي وفلان وفلان مخطئين. كيف يوجد في جامع الترمذي ثلث حديث ضعيف يغش المؤمنين يخدعهم. ما هو الصحاح؟ البخاري ومسلم فقط، وباقي كتب السنة كلها فيها الضعيف. يا هؤلاء، الحديث الضعيف إذا كان يدعم نور الله في كتابه، إذا كان يقوي منهج رسوله في أمته، إذا كان يساعد ويعضد وإن قاله غير رسول الله ننتبع به، لكن هذا مرض لقلة العلم والبصيرة. وإذا كان في الكتاب حديث ضعيف ترمي هذا الكتاب تحرقه، إذا فرمي كتب السنة كلها ومزقها، لما تعمل حديث ضعيف؟ هذا من أنواع المرض الذي ما عرفه الناس، هذا هو خائف. كيف حديث ضعيف؟ إن وجد حديث أو حديثان أو ثلاثة ضعيفة وجدنا فيها خيرا وهداية ونورا، ما مست عقيدة ولا عطلت أذب ولا آذت مسلما، وإنما دعمت ما هي في حاجة إليه. هذا إن فرضنا هذا المرض، هذا الكتاب إذا أراد الشيطان أن يعوق الناس قل هذا كتاب فيه الضعف يخافوا ما يقرأ، هذا والله من عمل الشيطان. هذه أمتنا، هاتوا. هذا مقيم يا شيخ يقول الحمد لله أرسلت لكم سؤالا شاب ذي الحجة، ملخصه طلاق زوجتي بسبب أنها خلعت النقاب، وقد سألت فضيلتكم على أن هل علي ذنب فأجبتموني أنه ليس عليك ذنب في ذلك، حيث لا خير فيها لأنها لم تطع الله ولا طاعة لها لزوجها، وقلتم عوضك الله بخير منها، وإذا رجعت رجعت النقاب، وقالت أنني مخطئة وبكت فرجعها وإنني مضطرب، وقد أرسلت إلى والدي. هذا ما ينبغي، هذا خطاب، هذا ما هو سؤال، هذا خطاب ما هو سؤال. هذا السؤال يا أبنائي في المواقف العامة، الناس يتذمرون يتضايقون، ما حكم كذا كذا، هل يجوز كذا، ذا هو السؤال. أما حادثة بكامل الخطاب ما هو معقول هذا الكلام. نعم، هذا يأتيني ويسألني مشافهة في خلوة يتحدث، إن صدق السائل يقول أنا أحب إنسان في الله فأردت أن أجعله صدقة جارية، ثبت أظن والدك أولى بهذا من هذا الحبيب، وإلى أمك ما نصدق أن هذا، يعني لولا أن هذا العبد صالح وطاه ونقي كيف تحبه، وإذا كان عبدا صالحا نقيا طاهرا يحتاج إلى صدقتك الجارية، أنت أحوج إليها، اجعلها لأبيك أو لأمك. إذا قلت أنا أحب أن أكرمه بسيارة بعمامة بمثل هذا، نعم، أما تجعل صدقة جارية لهذا الذي تحبه، هذا كلام ما سمعه الأولون ولا قالوا به. أمك وأبوك أولى بهذا، قل عمتي عجوز كانت مفلسة نتصدق عليها لا بأس. جزاكم الله خير. يقول الشيخ كيف يكون الأدب مع الله؟ كيف يكون الأدب مع الله؟ إذا ذكرت اسمه اذكره وأنت خاشع ترتعد في أدب، لا تذكر اسم الله وأنت تضحك، لا تذكر اسم الله في أماكن نجسة في مواطن غير سليمة ولا صحيحة. الأدب مع الله أن تحسن طاعته وأن تؤديها على الوجه الذي يرضى به، والأدب مع الله في مجالات كثيرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.